كان محمود شحات محمد أنبر ما تيسر له من آيات الله المبينات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh, my God. الله الله الله. Thank you. الله الله أكبر. الله يبارك فيك. تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. الله أكبر. وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر Yeah. الله أكبر ما شاء الله إنك أنت علام جلت عظمته وجلت كبرته ما قلت لهم إلا الله أكبر لا يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن وسلم وزد وبارك على رسول